بسم الله. عندك يا هاني ما مناسبة ذكر نوني التوكيد عقب الباب السابق؟ نعم أنت اشتراكهما في الدلالة على المبالغة. عندك يا مروان ما هو الفعل الذي يؤكد بنوني التوكيد؟ فعل الأمر والمضارع. أحسنت. والماضي إذا دل على الاستقبال. أحسنت. مثاله فإما أدركنا أحد منكم. أحسنت. وأيضا دامنا سعدك. فما هو شرط توكيد الأمر يا أخي آدم؟ ما حضرت؟ سهل، غيرك حضر. أنت. نعم، يؤكد مطلقا من غير شرط. أحسنت. ولو دعاء يؤكد، ولو كان على غير صيغة افعل كذلك يؤكد، وعلى وزن افعل. والمضارع يؤكد بشروط، أن يكون دالا على الطلب. نعم أنت تقفز. هات الشروط على ما ذكره هنا، الشروط على ما ذكره، أن يكون مستقبلا دالا على الطلب. نعم تاليا لإما شرطية مركبة من إن وما. نعم أنت. طيب يقع جوابا لقسم وهو مثبت ومستقبل ولم يتقدم معموله عليه ولم يقترن بقد ولا بسوف، فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا يؤكد بالنون، فلا بد من توفر هذه الشروط في القسم، أي في وقوعه جوابا للقسم. قال أربع من كنا فيه كانت، هل هو شاهد لدخول نون التوكيد على الماضي؟ شاهد لدخول نون النساء والإدغام، صح. أربع من كنا فيه قال هل هو شاهد على دخول نون التوكيد؟ شاهد لدخول النساء والإدغام، صح. أي نعم، ما في شاهد الله يهديك، هذه نون النساء أضغمت في نون الفعل، أصله كان ثم حذفت الألف التقاء الساكنين فأضغمت نون النسوة في نون الفعل، أو نون الفعل في نون النسوة. طيب ومتى يقل توكيده؟ هذا يقصر فيما تقدم، ومتى يقل؟ نعم بعد ما الزائدة ولم وبعد لا وبعد غير إما من طوالب الجزاء، أي من أدوات الشرط غير إما، كذلك يؤكد لكنه قليل. نعم فما حكم آخر المؤكد؟ الفتح إلا فيما سيأتي. قال الشارح، بسم الله، قال الشارح رحمه الله أي تلحق نون التوكيد فعل الأمر، نحو اضربن زيدا، اضربن زيدا، والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب، وقلنا الطلب يشمل المقرون باللام جميع أنواع الطلب المتقدمة معكم. قال والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب، نحو لتضربن زيدا، ولا تضربن زيدا، وهل تضربن زيدا، والواقع شرطا بعد إن المؤكد بما، وهذه ما زائدة على القاعدة المعلومة أن ما إذا وقعت بعد إن زائدة، وإذا وقعت إن بعد ما كذلك زائدة، هذه قاعدة عندهم أن ما إذا وقعت بعد إن زائدة، والعكس كذلك إذا وقعت إن بعد ما تكون زائدة. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم خزف ماء، فإذا قلت ماء فهذه إن زائدة لأنها وقعت بعد ماء النافية. الحاصل أن ماء إذا وقعت بعد إن الشرطية زائدة، وكذلك إن إذا وقعت بعد ما النافية فهي إيش؟ زائدة. قال والواقع شرطا بعد إن المؤكدة بما نحو إما تضربن زيدا أضربه عندك يا آدم، إما تضربن زيدا أضربه، ما إعراب إما تضربن زيدا أضربه؟ ما حضرت أنت، ما عليك لوم، لكن هذا من ما هو قد مر معه. إما إن حرف شرط جازم وما زائدة، أصله إن ما وما زائدة، تضربن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم بإن، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب، والفاعل مستتر أنت زيد المفعول به، أضربه جواب الشرط، مجزوم بإن وعلم جزمه سكون، والها مفعول به، والفاعل مستتر أنا، تقديره أنا، والشاهد توكيد الفعل الواقع بعد إما الشرطية المركبة من إن وما، وهذا التوكيد جائز أم واجب؟ في خلاف، فالأحسن التوكيد عند وقوعه بعد إما، هذا هو الأحسن وهو مذهب الجمهور وعلى رأسهم سيبويه، وأوجب ذلك المبرد والزجاج، أوجب التوكيد في هذه الحالة بنون التوكيد. طيب، وبعد الطلب واجب أو جائز يا خليفة؟ توكيد بعد الطلب لا تضربن زيدا، لتضربن زيدا، وهل تضربن زيدا واجب التوكيد أم جائز؟ جائز، في خلاف وما في خلاف. توكيد بعد الطلب جائز أم واجب؟ قلت جائز، في خلاف أم من غير خلاف؟ ما في خلاف أنه جائز باتفاق، توكيد في هذه الحالة جائز باتفاق بعد الطلب، ما في خلاف، نقل الاتفاق على ذلك. قال والواقع شرطا بعد إن المؤكد بما نحو إما تضربن زيدا أضربه، ومنهم قوله تعالى إما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. نعم، إن حرف شرط جائز وما زائدة، تثقفنهم مبني على الفتح في محل جزم، لا مفعول به، نعم، الفاعل مستر أنت، حربي متعلق به تثقفن، فوقع في جواب الشرط شرد أمر مبني على السكون في محل مبني على السكون، بس فاعل مستتر تقديره أنت، بشرد ومن خلفهم مفعول به موصولة، خلفهم صلة الموصول لا محل لها من إعراب، وجملة بشرد بهم ما إعرابها؟ لا محل لها من إعراب، جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط، والشاهد توكيد الفعل المضارع بعد إما الشرطية المركبة، وهذا الموضع كما سمعت يكثر فيه التوكيد وليس بواجب، وإنما يكثر لأنه قد سمع ترك التوكيد في الشعر في أبيات كثيرة، فهذا يدل على الجواز، وأما في القرآن فلم يأتي إلا بالتوكيد، القرآن لم يأتي إلا بالتوكيد بعد إما، لذلك قال من قال بوجوبه بسبب هذا، وأما الشعر قالوا محمول على الضرورة، نظائرها كثيرة هذه الآية، فإما نرينك فإما ينسينك إما ينزغنك إلى آخره، كثيرة جدا الآيات في القرآن من هذا الباب. قال أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا، هذا الموضع ما حكمه في التوكيد؟ واجب عند البصريين، واجب عند البصريين بتوفر الشروط التي أشار إلى بعضها، الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا، فإذا توفرت هذه الشروط وجب عند البصريين توكيد الفعل المضارع بالنون بإحدى النونين، كذلك يزاد على ما ذكره ولم يتقدم معموله عليه ولم يقترن بقد ولا سوف، هذه ثلاثة شروط تزاد مع ما ذكره، ولم يتقدم عليه معموله ولم يقترن بقد ولا سوف، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، لا يجوز هنا التوكيد عندهم. وربي ليجزى المرء بما يعمل، والله ليجزى المرء بما يعمل، أيضا كذلك لا يصلح التوكيد، أو لسوف يجزى المرء بما يعمل، والله لسوف يجزى المرء بما يعمل، لا يصلح التوكيد لأنه اقترن بسوف. ومنه الآية ولسوف يعطيك، كذلك إذا اقترن بقد والله لقد أظن فلا يصلح، وكذلك أيضا إذا تقدم المعمول ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، سواء كان المعمول جارا مجرورا أو مفعولا أو خبرا أو حالا، مفعولا والله لزيدا يضرب عمرو، والله لزيدا يضرب عمرو، ولا الحال والله لمسرعا يجيء زيد، والخبر والله لساهرا يبيت زيد، فلا يجوز التوكيد هنا لتقدم المعمول، والمعمول يشمل ما سمعته، فلا بد من توفر هذه الشروط في وقوعه جوابا للقسم، فلا يؤكد بالنون إلا عند توفر هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون مثبتا غير منفي، الشرط الثاني أن يكون مستقبلا، الشرط الثالث أن يكون جوابا ليش لا أن يكون غير حال، مستقبلا خرج الحال ما نحتاجه، مستقبلا الشرط الثالث أن يكون غير مقرون بقد ولا سوف، وأيضا كذلك الخامس أن لا يتقدم عليه معموله، وهذا الموضع كما سمعته واجب عند البصريين. قال نحو والله لتضربن زيدا، يجب لتوفر الشروط عند البصريين، وأما الكوفيون فلا يجيبون ذلك. قال رحمه الله فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون، نحو والله لا تفعل كذا، وأما قول الشاعر تالله لا يحمدن المرء مجتنبا فعل الكرام ولو فاق الورى حسبا أو حسبا، فهذا ضرورة أو شاذ عندهم، البيت جميل يحفظ إن شاء الله، تالله لا يحمدن المرء مجتنبا فعل الكرام ولو فاق الورى حسبا، فهذا شاذ لاقترانه بالنفي مع توكيده بالنون، فإذا اقترن بالنفي لا يؤكد بالنون، لأنه اشترط فيه أن يكون مثبتا الواقع جوابا للقسم، يشترط أن يكون مثبتا، وهناك ما ترى منفي، فالأصل أنه لا يؤكد بالنون، فتوكيده شاذ أو ضرورة عندهم. قال فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون، نحن والله لا تفعل كذا وكذا إن كان حالا، والله لا يقوم زيد الآن، كذلك لا يؤكد. وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما، الآن انتقل إلى قوله وقل بعد ما ولم وبعد لا إلى آخره، وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما زائدة التي تصحب إن، بعضهم أيضا قال زائدة أو إيش أو النافية، كان أكثر الشراح على الاقتصار على الزائدة، أكثرهم على الاقتصار على الزائدة. قال وقل دخول، حسب الشروحات التي عندنا، قال وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب إن، نحو بعين ما أرينك ها هنا، وهذا مثل كما في الحاشية هنا، يضرب لمن يخفي عنك أمرا أنت تبصره، أنت بصير به، يريد أن يخفي عنك أمرا من أموره وأنت بصير به وعارف أنه يفعل كذا وكذا ويريد يخفي عنك، فتقول بعين ما أرينك ها هنا، هذا مثل صار عند العرب، يضرب لما سمعت لمن أراد أن يخفي عليك أمرا وأنت تنظره وبصير به، والمعنى قالوا إني أرى ذلك الأمر الذي تريد أن تخفيه بعيني كما أراك بعيني ها هنا، هذا هو المعنى، والمعنى إني أرى ذلك الأمر الذي تريد أن تخفيه بعيني كما أراك بعينها هنا. ابن حمدون عندما الإعراب بعين ما أرينك ها هنا، نعم بعين جار، بعين جار من المتعلق بالفعل أرينك، وما زائدة ورين فعل مضارع أبني على الفتح كاف ضمير مستتر، الضمير في محل نصب متصل في محل نصب مفعول به، والفاعل مستتر أنا، ها هنا ظرف متعلق به وهو إشارة وظرف، والشاهد توكيد، نعم أحسن توكيد المضارع الواقع بعد ما الزائدة، ونظيره من أمثلة سيبويا وهو مسموع ظنه بجهد ما تبلغن حاجتك، تبلغن حاجتك بجهد ما تبلغن حاجتك، هذا أيضا من أمثلة سيبويا بجهد ما تبلغن حاجتك، من هذا الباب توكيد المضارع الواقع بعد ما الزائدة، وكذلك مما يمثلون به كثر ما تقولن كذا، كثر ما تقولن كذا، وما زائدة بعد كثرة وطالما، نعم هذا أيضا يمثل بلا بس كثر ما تقولن كذا، لأنه وقع بعد ما الزائدة، وما بعد كثرة وطالما هذه زائدة. فعل الثالث أيش يا أخوانا؟ قل، قل ما وطال ما وكثر ما، هذه ما بعدها زائدة، هذه الأفعال الثلاثة قل وطال وكثر. قال نحو بعين ما أرينك ها هنا، والواقع بعد لم كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، شاهد ما لم يعلم الأصل يعلم من، لكن لأجل الوقف قلبت النون أنفا، وهذا صحيح، وذكروا أنه يعني مكان لابن هكذا من بعيد الشخص ربما يظنه شيخ، ما أدري قال طب لابن أو شيء كذا من بعيد يظنه شيخ، يعني قالوا في هذا الموضع يعني رأى لبنا من بعيد فظنه يظن الرائي من بعيد أنه شيخ معمم على كرسي جالس، هو ما هو كذلك، وإنما هو لبن من بعيد ربما يرى هكذا، وهذا يحصل ربما ترى شيء من بعيد كأنه إنسان وعليه عمامة إلى آخر ذلك، وهو ليس كذلك، لكن بعض الناس هكذا تبه شيخ معمم وهو ما يفهم. قال والواقع ما يفهم حتى الرافضة، يشهم الرافضة هؤلاء كفار ولا مو كفار. قال والواقع بعد لا النافية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، شاهد لا تصيبن توكيد الفعل المضارع بعد لا النافية. قال والواقع بعد لا النافية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط كقوله من نثقفن منهم فليس بآئبي، عندك يا عبد الله أولا عندك أنت يا أخي، ما هي ما في قول يحسبه الجاهل ما لم يعلم، ما هي ما هذه ما لم يعلم نافية نوصولة مصدرية ظرفية أي مدة عدم علمه، يحسبه عالم، يحسبه عالم على كرسي جالس، لكن إذا علمه خلاص ذهب عنه هذا، يحسبه الجاهل مدة عدم علمه شيخا على كرسيه معمما، فما ظرفية مصدرية تفضل. نعم نعم مبني على الفتح من محل جزم فعل الشرط، والنون التوكيد خفيفة منهم متعلق بنثقفا، فليس بآيبي فاقعا في جواب الشرط، نعم وبآيب البحر جرزايد وآيب خبر اسمها مستتر، والشاهد توكيد فعل المضارع الواقع بعد غير إما، وهذا قليل. قال وأشار المصنف بقوله وآخر المؤكد افتح غزوة، إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تنه ألف الضمير أو ياؤه أو واوه، نحو اضربن زيدا واقتلن عمرا بهذا القيد، ليس مطلقا آخر الفعل المضارع يبنى على الفتح، وإنما بالقيد الذي ذكره الشارح سيأتي ينبه عليه الناظم رحمه الله، ما لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واوه، فإن اتصلت به ألف الضمير أو ياؤه أو تاؤه طيب أو ياؤه أو واوه فإن له حكما آخر سيأتي معنا اليوم إن شاء الله. قال الناظم: واشكله قبل مضمر ليل بما جانس من تحرك قد علما، والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير لي طيب فاجعله منه رافعا غير ليا، والواويا كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون واضمم وقسم ايش نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون واضمم وقسم سويا. هذه أربعة أبيات أو خمسة أبيات. تقدم معنا أن آخر الفعل المضارع يفتح أي أنه يبنى على الفتح، وذكر قيدا في هذه الأبيات أنه ما لم يكن فاعله لين، والمقصود باللين هنا الواو أي مضمر لين، ما لم يكن فاعله مضمر لين، فإن كان فاعله مضمرا لينا فإن له حكم آخر، وهو أنه يفتح آخره بحسب هذا الفاعل المضمر، فإن كان ألفا فتح أو يعطى حكما بحسب هذا الفاعل المضمر، فإن كان ألفا فتح، وإن كان واوا ضم، وإن كان ياء كسر. هذا معنى قولي: واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد عدما، أي فإن كان فاعله ألفا فإن آخر الفعل يفتح بهذه الحالة، وإن كان واوا فإن آخر الفعل يضم، وإن كان ياء فإن آخر الفعل يكسر. مثال ذلك في آخر الفعل الذي اتصل به الألف: ليخشيان مثلا، ليخشياني الزيدان، ليخشياني الله سبحانه وتعالى، فهنا كما ترى اتصل به الألف، فآخر الفعل في هذه الحالة ماذا؟ ما حكمه؟ أو نأتي بأحسن بصحيح بفعل صحيح: الزيدان ليقوماني. فماذا حصل لآخر الفعل الآن؟ فاعله كما ترى ضمير لين وهو الألف، في هذه الحالة يفتح لأن الألف يناسبها الفتح. طيب فإن كان واو: الزيدون ليقومن بكذا وكذا، فما حكم الآن في هذه الحالة؟ اتصل به الواو ضمير لين الآن وهو الواو، فيضم آخره، فتقول: الزيدون ليقومن، آخره يضم في هذه الحالة. فإن كان فاعله ضمير لين وهو الياء فما حكمه؟ يكسر، تقول مثلا: هند لتقومن بكذا وكذا، هند لتقومن بكذا وكذا، فالآن آخره كما سمعت كسر، لأن الفاعل الذي اتصل به ضمير لين وهو الياء، فإذا كان ألفا فتح، وإذا كان واوا ضم لتقومن، وإذا كان ياء كسر لتقومن يا هند بكذا وكذا، لتقومن وإن كانت نون خفيفة كذلك لتقومن بكذا وكذا. فهذا معنى قولي: واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علما، فإن كان هذا الضمير اللين ألف فتحت الآخر، وإن كان واو ضممت الآخر تقومن، وإن كان ياء كسرت الآخر لتقومن يا هند بكذا وكذا. فمن يعرب لتقومن يا هند؟ ألا ما وقع في جواب القسم؟ تقومن فعل مضارع مبني على حذف النون. طيب لا مرفوع لأن هذه اللام لام القسم موقع جواب القسم مرفوع لام ترفعي النون المحذوف لتوالي الأمثال. طيب والياء المحذوف لالتقاء الساكنين ضمير متصل في محل رفع فاعل. والنون هذه الموجودة نون التوكيد لا محل لها من الإعراب. وأنت أنتم لتقومن بكذا وكذا أنتم نعم ولا مواقع في جواب القسم تقومن فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب الجازم وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال لأنها نون وبعدها نونان نون التوكيد المضاعفة بنونين والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. والشاهد أن آخر الفعل هنا يضم لأن فاعله ضمير لين وهو الواو فيضم في هذه الحالة. وفي مثال الأخ أنه كسر لأن فاعله ضمير لين وهو الياء فيكسر. وأما مع الألف لتقوماني فيكون مرفوع ولم ترفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال والألف هذه لا تحدث ألف هذه ضمير متصل في محل رفع فاعل هكذا تقول في إعراب هذه الأمثلة المتقدمة. ثم ذكر رحمه الله حكم المضمر هذا هل متصل بالفعل هذا اللين الذي اتصل بالفعل ما حكمه؟ قال والمضمر احذفنه إلا الألف فإن كان هذا المضمر المتصل بالفعل غير الألف فإنك إيش تحذفه فتقول كما سمعت لتقومن تحذفه لأي شيء التقاء الساكنين وتقول في المؤنث لتقومن يا هند بكذا وكذا فهذا المضمر المتصل في الفعل لا تبقيه وإنما تحذفه إلا إذا كان ألفا فإنك تبقيه كما سمعت لتقومان فهذا البيت فيه حكم المضمر. ما حكم هذا المضمر المتصل في الفعل؟ أنه يحذف ما لم يكن ألفا فإن كان ألفا بقيه ولا يحذف هذا واضح. طيب ثم بين مسألة أخرى من مسائل اتصال نون التوكيد فقال وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء فإذا كان آخر الفعل المتصل به نون التوكيد ألف لأن حكم هذه المسألة إذا كان آخر الفعل ألف الذي اتصل به نون التوكيد مثل إيش يسعى يخشى هذا آخره ألف كما ترى إذا اتصلت به نون التوكيد ما حكم آخر الفعل هذا الذي هو الألف ما حكمه؟ هذه تقلب ياء إذا كان الفاعل غير الواو وإيش والياء. قال هنا فاجعله منه واقعا غير الياء والواو ياء اجعله ياء أي من الفعل منه قال فاجعله هذا الضمير يعود على الألف التي هي آخر الفعل منه أي من الفعل أي اجعل الألف من هذا الفعل حال كونه متصلا به إيش لا حال كونه فاعله غير الياء والواو اجعله ماذا ياء هذا معنى قولي فاجعله منه أي اجعل الألف من هذا الفعل حال كونه رافعا لغير الياء والواو تجعله إيش قال ياء فهذه الألف في يسعى وفي يخشى إذا كان فاعله إذا اتصل به ضمير لين غير الواو وغير الياء فإنها تقلب ياء هذه الألف فتقول إيش ليخشين زيد ليخشين الله ماذا فعلنا في الألف لأن يخشى هذه زيد ليسعين إلى الخير زيد ليسعين إلى الخير ماذا صنعنا بها قلبناها ألف اغلبناها ياء كما ترى. وقوله هنا فاجعله منه واقعا غير الياء إلى آخره يشمل إيش يشمل الألف الفاعل الألف ويشمل الفاعل الظاهر ويشمل الفاعل المستتر ويشمل الفاعل المستتر فالفاعل الذي هو ضمير التثنية مثل ليسعياني تجعله ياء أيضا كذلك مع الألف المتصلة به لأنه غير واو وغير ياء ليس كذلك فإذا كان الفاعل غير الواو وغير الياء فتجعل آخر الفعل ياء فقول الفاعل غير الواو وغير الياء يشمل الفاعل الذي هو ضمير التثنية مثل ليسعياني جعلنا هذه الياء كما الألف ياء كما ترى وكذلك يشمل الظاهر يشمل الظاهر كأن تقول مثلا إيش ليخشين زيد الله ليخشين زيد الله لتخشين هند الله ليخشين الزيدان الله ليخشين الزيدون الله هكذا ليخشين الهندات الله سبحانه وتعالى، واضح. فيشمل أيضا الفاعل الظاهر مطلقا، مفردا، مثنى، مذكرا، مجموعا، مؤنثا إلى آخره. ويشمل أيضا الفاعل المستتر، مثل ما تقدم، زيد ليسعين إلى الخير، زيد ليسعين إلى الخير، وأشار إلى ذلك بقول كسعين سعيا، هذا فاعله إيش، مستتر وظاهر، مستتر، فقال كسعين سعيا، فقلب الألف ياء كما ترى. فالحاصل أن الفعل إذا كان آخره ألف فإنها تقلب ياء إذا كان الفاعل غير الواو إيش والياء، إذا كان الفاعل غير الواو والياء فإنها تقلب ياء هذه الألف في نحو يسعى ويخشى، هذه قاعدة واضحة. ثم بين ما إذا كان الفاعل واو أو ياء، فقال واحذفه، أي احذف آخر الفعل، واحذفه من رافع هاتين، أي من رافع هاتين المقصود هنا الواو والياء. فبين حكم الفعل، حكم آخر الفعل إذا كان الفاعل واو أو ياء، ماذا تفعل بآخره؟ تحذفه كما مثل في الأخير، قال كخشيا يا هند، وأيضا كذلك يقوم خشون، ليس كذلك. فآخر الفعل إذا كان الفاعل واو أو ياء تحذفه. طيب ما حكم الواو والياء؟ ما حكم الواو والياء؟ عرفنا آخر الفعل إذا كان الفاعل الواو أو الياء، فما حكم الواو والياء؟ هل يحذفان كما تقدم أم يبقيان ويحركان بحركة من جنسهما؟ قال الناظم هنا وفي واو ويا شكل وجانس غفي. فالواو والياء لا تحذفها هنا، لا تحذفهما هنا، وإنما تبقيهما وتأتي بحركة عليهما من إيش؟ من جنسهما، فتقول يا هند اخشين، يا هند اخشين الله، يا هند اخشين الله، فتكسر هذا، فتأتي بحركة من الجنس وتبقي يعلم هي إيش عليه. طيب اخشين الله أو اخشين بنون إيش الخفيفة. وكذلك مع الجمع تقول اخشون يا زيدون، اخشون الله، ماذا صنعنا الآن؟ حذفنا آخر الفعل، وأما الواو أبقيناها وحركناها بحركة من إيش؟ من جنسها. هذا واضح يا أخوان هذه الأحكام. فبالنسبة للألف إذا كان الفاعل غير الواو والياء فإنها إيش؟ تقلب ياء. وإذا كان الفاعل الواو أو الياء ما حكمها الألف هذه؟ ما حكمها؟ تحذف. وما حكم الواو والياء؟ يحركان يبقيان ويحركان بحركة من جنسهما. فالياء تحرك بالكسر والواو تحرك بإيش؟ بالضم، كما في قول اخشونا، اخشونا اسعونا إلى الخير، فتحركها بحركة من جنسها. وأما الألف تحذفها مع الواو ومع الياء. وفي الياء كما سمعت اخشينا، اخشينا يا هندو، وهكذا. فالحاصل من هذه الأبيات ذكر فيها أحكاما. الحكم الأول أن الألف، أن الفاعل إذا كان لينا، والمقصود باللين هنا يشمل الواو والياء والألف، فإن الفعل يحرك بحركة من جنس هذا اللين. فإن كان ألفا آخر الفعل، أعني إن كان ألفا حرك بالياء بالفتحة، وإن كان واوا حرك بالضمة، وإن كان ياء حرك بالكسرة آخر الفعل. هذا واضح. إذا كان آخر الفعل ألفا ما حكمه؟ قبل ذلك حكم آخر بالنسبة للمضمر هذا المتصل، ما حكمه في المسألة هذه المتقدمة؟ أنه يحذف إلا إيش؟ إلا الألف فتبقى، واضح. طيب مسألة أخرى، إذا كان آخر الفعل ألف ما حكمه؟ فإن كان الفاعل غير الواو والياء فإنه يغلب ياء، وإن كان الواو أو الياء فإنه يحذف والواو والياء يبقيان هنا ويحركان بحركة من جنسهما. هذا هو معنى هذه الأبيات. قال الشارح رحمه الله: الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة حرك ما قبل الألف بالفتح لأنه من جنس الألف، وما قبل الواو بالضم، وما قبل الياء بالكسر، ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء. لماذا يحذف؟ لالتقاء الساكنين. والألف لماذا لا تحذف؟ للخفة أو لللبس، وهذا أحسن، تعليل الأخير أحسن، لللبس حتى لا يلتبس خطاب المثنى بخطاب الواحد، الواحد المذكر، هذا التعليل الذي علل به الرضي هو الأقرب إلى الصواب. لأجل اللبس لا تحذف الألف، لأنك لو قلت لتقومن مثلا لو أنت تريد اثنين لتقومن وتريد خطاب اثنين يلتبس في خطاب الواحد وما يلتبس، ولذلك قالوا الألف لابد أن تبقى في خطاب الاثنين، فتقول لتقوماني بكذا وكذا، لأنك لو قلت لتقومن لالتبس بخطاب الواحد، هذا هو التعليل الأصوب. ومنهم من قال حذف للخفة، قصدي تبقى الألف لأجل أنها خفيفة، لأجل أنها خفيفة لا تحذف، لكن التعليل الصحيح أنها تبقى الألف دفعا لإيش؟ لللبس، حتى لا يلتبس خطاب الاثنين بخطاب الواحد. قال الفعل المؤكد بالنون ان اتصل بألف انتهينا من هذا. ويحذف الضمير إن كان واو أو ياء، ويبقى إن كان ألفا للعلة التي سمعتها. فتقول يا زيدان هل تضرباني، عند من الإعراب؟ عندك يا خليفة. يا زيدان هل تضرباني نعم، لي حرف نداء زيدان مبني على الألف في محل نصب، هنا هذا هل حرف استفهام. تضرباني في علم مضارع مرفوع، وعلامة رفع ثبوت النون المحذوفة لتوالي توالي الأمثال حذفت. طيب، والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل، والنون التوكيد. حسنت، نون التوكيد مفتوحة ثقيلة، لماذا هنا كسرت؟ نعم، لمناسبة الألف، لشبهها ب يعني نون إيش؟ المثنى، لأنها تشبه نون المثنى يضرباني، فهي لما أشبهت نون المثنى وقعت بعد الألف كسرت، وإلا حقها الفتح كما هو معلوم، حقها الفتح، لكن تشبيها لها بنون التثنية التي علامة الرفع في الفعل المضارع. عندك يا أخي من أسأله؟ أنت. هل نأتي بالنون الخفيفة هنا فنقول هل تضرباني أو هل تضربان بالسكون هنا، لكن نحركها لالتقاء الساكنين، هل يجوز؟ ما يصلح، هذا الموضع من مواضع إيش؟ النون الثقيلة، إذا وقعت بعد الألف لا يؤتى بالخفيفة، وإنما يختص هذا الموضع بالنون الثقيلة دون الخفيفة. قال فتقول يا زيدان هل تضرباني ويا زيدون هل تضربن، عند من هات ولي حرف ذا زيدون مبني الواو في محل نصب منادى، وهل حرف استفهام تضربن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه نعم علامة رفع النون المحذوفة لتوالي الأمثال، تضربونن الأصل كما سيأتي، والواو المحذوفة لالتقاء ساكنين في محل رفع فاعل. أحسنت، ومثل ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من هذا الباب مرفوع علامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال. الشاهد بارك الله فيك نعم أن الواو هنا حذفت لالتقاء الساكنين، وأما الألف ما تحذف. طيب، قال ويا هند هل تضربن، عندك يا خليل مروان يا حرف نداء، وهند منادى مبني على الضم في محل النصب، هل تضربن، تضربن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال أو النون المحذوفة لتوالي الأمثال. طيب، والياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل. وما هو الدليل على أن هناك حذفت؟ الكسر، كذلك في الواو الضم، فهنا حذفت للدليل، وفيما سيأتي لا يجوز حذفه لعدم إيش؟ الدليل عليها، لعدم الدليل عليها. في الثاني الذي أحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا أن شكل، تحركها هنا بحركة من جنسها ولا تحذفها لعدم الدليل عليها، أما هنا حذفت للدليل عليها وهو الضم والكسر، وأما فيما سيأتي لا يصلح الحذف لعدم الدليل. قال والأصل هل تضربانن، هل تضربانن وهل تضربونن وهل تضربينن، فحذفت النون لتوالي الأمثال، ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين، فصار هل تضربن وهل تضربن، ولم تحذف الألف لخفتها، قلنا صحيح التعليل لدفع اللبس، لأنك لو حذفت لالتبس خطاب المفرد بخطاب إيش؟ الاثنين، خطاب الاثنين بخطاب المفرد، وأنت تريد خطاب الاثنين، فلو قال مثلا هل تضربن هكذا هل تضربن، وهو يريد خطاب اثنين، يحصل لبس وما يحصل لبس، يحصل لبس، ولذلك لابد من الاتيان بالالف فتقول هل تضربني حتى تدفع هذا اللبس. فهذا هو التعليل الرضيع وهو الصحيح، انها حذف انها تبقى لدفع اللبس. قال ولم تحذف الالف لخفتها، فصار هل تضربني، وبقيت الضمه داله على الواو والكسره داله على الياء. هذا كله إذا كان الفعل صحيحا، هذا الذي ذكره إذا كان الفعل صحيحا، وإذا كان معتلا كذلك أيضا نفس الحكم. فإن كان معتلا فإما أن يكون آخره ألفا أو واو أو ياء، فإن كان معتلا إما أن يكون هذا الفعل آخره المعتل بالألف أو بالواو أو بإيش أو بالياء. قال فإن كان آخره واو أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه، نعم لأجل واو الضمير أو يائه لا لأجل نون التوكيد. فإن كان آخره واو أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو ياءه، وضم ما بقي قبل واو الضمير، وكسر ما بقي قبل ياء الضمير، فتقول يا زيدون هل تغزون من غير التوكيد، فتقول يا زيدون هل تغزون وهل ترمون، ويا هند هل تغزين وهل ترمين. فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح. إذا ألحقت به نون التوكيد والفاعل الواو أو الياء أو الألف أيضا، فعلت به ما فعلت بإيش بالصحيح. فالألف تبقيها والواو والياء إيش تحذفهما كما سيأتي. قال فإذا ألحقته أو ألحقت نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح، فتحذف نون الرفع، تحذف نون الرفع لأجل التقاء إيش لتوالي الأمثال، وتحذف الضمير لأجل تغاز ساكنين. فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح، فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياء، فتقول يا زيدون هل تغزن، يا زيدون هل تغزن، هذا بعد التوكيد تفعله، أما غير التوكيد ما تحذف شيء، فيكون إعرابه إعراب إيش الإعراب المتقدم. هل تقومن يا زيدون هل تقومن، نفس الإعراب المتقدم. قال هل تغزن وهل ترمن، ويا هند هل تغزن وهل ترمن. هذا إن أسند إلى الواو والياء، وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الألف. إن أسند إلى الألف آخره ما يحذف، يبقى على ما هو عليه، والألف كذلك تبقى. وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الألف، وشكل ما قبلها بحركة جانس الألف وهي الفتحة، فتقول هل تغزواني وهل ترمياني، واضح هذا. فإن كان الفاعل الواو أو الياء أو الياء مع المعتل فإن آخره إيش يحذف، والواو كذلك والياء يحذفاني. فإن كان الفاعل الألف مع المعتل هذا، الألف تبقى وآخره أيضا يبقى ويحرك بالفتحة لأنها تناسب الألف. هذه أحكام مهمة. قال فإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الألف، وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف وهي الفتحة، فتقول هل تغزواني وهل ترمياني. وإن كان آخر الفعل، الآن انتقل إلى قوله وإن يكن في آخر الفعل ألف. قال وإن كان آخر الفعل، إذا جاء الوقت أخبرتونا ما شاء الله، بركة اليوم بدري ولا بركة بدري، ما هذا البركة الله أعلم هي موجودة ولا لا، إن شاء الله ولا أنا أتيت مدري اليوم. قال وإن كان آخر الفعل ألفا، فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف والضمير المستتر، يعني غير الواو والألف يشمل ما سمعته، يشمل ألف التثنية ويشمل الضمير المستتر ويشمل الاسم الظاهر مطلقا كما سمعته. قال وإن كان آخر الألف آخر الفعل ألفا، هذا الآن انتقل إلى شيء، إلى أي شيء أخوان في شرح الأبيات؟ إلى قول وإن يكن في آخر الفعل ألف إلى آخر الأبيات، يشرح هذا الآن. طيب إن وصلنا في القراءة نعيدها سهل. وإن كان آخر الفعل ألفا، فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف والضمير المستتر، انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء. طيب وفتحت نحو سعياني، سعياني هو مرفوع وقد مبني على حذف النون والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل، والنون هذه للتوكيد، والشاهد فيه أن الألف هنا قلبت ياء لأن الفاعل غير الواو والياء، والفعل إذا كان معتلا وفاعله غير الواو والياء فإن ألف هذا معتل بالألف تقلب ياء. قال نحو اسعياني وهل تسعياني واسعين يا زيد، والإعراب واضح. قال وإن رفع واوا أو ياء حذفت الألف وبقيت الفتحة التي كانت قبلها، وبقيت الفتحة التي كانت قبلها دليلا إيش عليها على الألف المحذوفة هذه، وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء، لماذا لم تحذف مثل ما حذف ما تقدم؟ لعدم وجود دليل عليها، لأن الحرف الذي قبلها مفتوح ما يدل عليها، فالفتحة لا تدل على الواو ولا على إيش ولا على الياء، وإنما الذي يدل على الواو الضمة والكسرة تدل على الياء، فلا يصلح الحذف هنا. فلا يقول قائل لماذا لم تحذف هناك ما حذفت هناك، نقول هناك دل عليها دليل، الزيدون لتقومن، هند لتقومن، دل دليل على الياء وعلى إيش وعلى الواو فحذفها. وأما هنا لا يوجد دليل لأن توجد فتحة والفتحة لا تدل على الواو ولا على الياء، فلا يجوز الحذف هنا كما جاز فيما تقدم. قال وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء، فتقول يا زيدون اخشونا ويا هند اخشينا، هذا إن لحقته من يعرف يا أخوان يا زيدون اخشونا عندك يا عبد الله، ليا حرف نداء وزيدون مبني في محل مبني على الواو في محل نصب، اخشونا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو الموجودة هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والنون التوكيد لا محل لها من الإعراب، ويا هند اخشينا عندك فعل المضارع مبني على حذف النون، أحسنت مبني على فعل أمر، قصدي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل، والنون للتوكيد لا محل لها من الإعراب، أحسنت. هذا إن لحقته نون التوكيد، وإن لم تلحقه لم تضم، وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما، فتقول يا زيدون هل تخشون، ويا هند هل تخشينا، ويا زيدون اخشوا، ويا هند اخشي، عندما الإعراب في هذه الأمثلة لا بأس من إعرابها، هل تخشون ويا هند هل تخشينا أو الأخير كما تحب، اختر من الأمثلة ما شئت، يا حرف نداء وهند منادى مبني على الضم واخشي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل، والذي قبله أيضا يا زيدون اخشوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. وأما في الأمثلة المتقدمة الفاعل موجود، ما هو وقت الفاعل الياء، وكذلك أيضا فيما تقدم له نفس الإعراب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.